بل يصلي حيث انتهى بل يقف ويصف مع الناس حيث انتهى الصف، وليس لا يفرق بين اثنين كما جاء في النصوص، لكن لو اد فرجه تسع له فانه لا باس يدخل بها ويسدها، لان المسلمين مامورون بسد الفرج وبالتراص الصفوف، وله يصلي اذا كان امامه احد له يصلي تحيه المسجد او الراتبه، وان كان امامه شخص جالس كالامام ونحو ذلك لا باس، لا حول عليه ذلك. وانما يجب عليه ان يلاحظ عدم الاذاء لاخوانه المسلمين، بل يصف مع الناس حيث انتهت الصفوف، ولا يؤذي الناس بمضايقته في الصفوف، ما لم يجد فرجة في التساؤل فلا باس يسدها كما هو مامور بذلك. نعم. طيب وبالنسبه لحجز المكان بالسجاده؟ كذلك حجز المكان ليس له حجز المكان، ليس لاحد يحجز المكان لا في يوم الجمعه ولا في غيره، بل ينبغي ان ياتي الى الصلاه على نيه الاقامه في المسجد حتى يصلي مع الناس. نعم. اما ان ياتي يجعل المكان سجاده او شيء اخر حتى يرجع يذهب الى بيته او الى الطواف او الى شيء اخر ثم يرجع ليس له ذلك، لان هذا يمنع منه المتقدمين الى الصلاه منه الى الصفوف. فالواجب على المؤمن ان يدع هذه الامور وان يقصد الصلاه اللي يقيم في المسجد، لا ليضع عمامه او عباءه او سجاده او غير ذلك ثم يخرج الحاجات الاخرى. سؤاله الاخر يقول: هل المرور امام اوجه المصلين حرام في جميع المساجد وايضا في المسجد الحرام يحدث كثيرا؟ نرجو التوجيه وفقكم الله. ليس المسلم ان يمر بين المصلين امامهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعرض النار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ فكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه. فليس المسلم ان يمر بين يدي اخوانه وهم يصلون، اذا كان الامام لم يقم الصلاه يصلون النوافل ينطلق من الصلاه او بعد الصلاه ليس ان يمر بين ايديهم، بل يسلك مسلكا اخر حيث امكن، حيث يلتمس الموقف مع المصلين على طريقه لا يمر بها بين يدي المصلي قريبا منه. اما اذا كان بعيدا منه فلا يضره ذلك، او امام الستره بين المصلي وبينه الستره فلا باس بذلك. وهكذا اذا كان الناس في الصلاه قد قيمت الصلاه فلا باس يمر بين يدي المصلين وهم الصلاه، لانه مستر بالامام بسلطه الامام، فلا يضر من مر بين ايديهم وهم يصلون خلف الامام، ولكن لا يمر بين يدي المصلي فردا او بين يدي الامام، ولا يمر بينه وبين الستره ايضا، بل يكون بعيدا عن ذلك او من وراء الستره لا باس، للحديث السابق. سماحة الشيخ، ممكن نعرف مقدار قبلة الشخص التي ممكن أن يمر الإنسان بعدها؟ اختلف العلماء في هذا، وأحسن ما قيل ذلك أنه إذا كان أبعد من ثلاثة ذراع من قدم المصلي فلا يضر، يعني لأنه إذا أراد أن يرده يحتاج إلى خطوات، يحتاج إلى يتقدم خطوات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاثة ذراع، فإذا كان بعيدا عن محل المصلي ثلاثة ذراع فأكثر بعيدا عنه لا يضر ذلك، ولكن أولى بالمصلي أن يتخذ سترة، تيسر له سترة يتخذ سترة كالسارية والجدار أو عصا يركزها أو ما أشبه ذلك إذا تيسر له ذلك، حتى يوسع للناس المرور ولا يحجعهم. والذي يرى السترة ليس له يمر بينها وبين المصلي، بل يمر من ورائها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ سترة في أسفاره في الحضر عليه الصلاة والسلام، ويقول صلى الله عليه وسلم: صلى أحدكم فليصلي لها سترة ويد منها. واتخاذ السترة سنة مؤكدة، والذنوب لها سنة أيضا وليست واجبة لكنها سنة. إذا نستطيع أن نقول أن الإنسان إذا مد يده لمن أراد أن يمر أمامه ولا يطوله إلا بخطى فإنه في غيره. هذا ما هو نعم في أصح الأقوال. أسابقكم الله. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز دخول المسجد والجلوس فيه دون الصلاة حتى يؤذن؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا الجزاء. لا بأس يدخل المسجد ويجلس فيه للراحة أو للنوم القائلة أو ما أشبه هذا، لا بأس بذلك. وقد كان بعض الصحابة ينام في المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس له يجلس، ما ينبغي الجلوس إلا بعد التحية إذا كان على طهارة، إذا كان الوضوء يصلي ركعتين ثم يجلس، أما إن كان على طهارة فلا حرج عليه يجلس، فالحمد لله ولا حرج في ذلك. هذه الرسالة من المستمع من المدينة المنورة محمد عمران، يقول: ما حكم صلاة الرجال خلف النساء أو بجانبهن في الجهة الأخرى؟ المشروع أن يكون الرجال أمام النساء، وأن يكون النساء خلف الرجال في المساجد، وإذا ما صلوا النساء خلف الرجال فهذا هو المشروع وهذا هو الواجب. لكن لو دعا ضرورة في مثل أيام الحج مواسم الحج في المسجد النبوي المسجد الحرام قد يقع النساء عن يمين المصلين أو عن يسارهم أو أمامهم فلا يضر صلاة الرجال، صلاة الرجال صحيحة ولو كان النساء أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمائلهم لا يضره ذلك. أما السنة والمشروع والواجب يكون خلف المصلين، هذه السنة. نعم أحسنتم. هذه رسالة من المرسلات ليلى وريما القاضي. تقول المستمعة ليلى وريما: ما حكم جمع الصور من أجل الذكرى فقط؟ التصوير إذا الأرواح محرم ولا يجوز عند أهل العلم، سواء كان للروح إنسانا أو بهيمة أو طائرة، كله لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، الحديث. وقال: من صور صورة في الدنيا كلها يوم فيها روحها ليس بناسه. فالأحاديث صحيحة في تحريم التصوير لإداوة الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز التصوير لا للذكرى ولا لغير الذكرى. ليس للمسلم أن يصور ولده أو زوجته أو أقاربه للذكرى، بل ذلك منكر ولا يجوز. لكن قد يعفى عن الرجل يصور عند الحاجة والضرورة، مثل التابعية، مثل رخصة القيادة قيادة السيارات، مثل أشباه ذلك ما تدعو الضرورة إليه، وليس له مندوحة من ذلك ولا يستطيع السلام من ذلك، لأن الدولة تلزم بذلك. فهذا وأشباه لا بأس للضرورة والحاجة الملحة، وفي حكم مكره في هذه الأشياء، في هذه الأشياء في حكم مكره، لا حرج عليه إن شاء الله. ولكن لا ينبغي أن يتخذ الصور يعني للتلذذ بها أو للذكرى أو للعبث أو للتساهل بذلك أو ما أشبه هذا، لا، كل هذا منكر لا يجوز. لكن للضرورة لا حرج إن شاء الله، مثل ما تقدم، مثل التابعية ما تيسر لها تابعية إلا بالصورة، ما تيسر لها السيارة إلا بالصورة، مثل مريض ما تيسر لها علاج إلا بالصورة، فهو كمكره في هذه الأحوال. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: فيه ما حكم استعمال أوراق الجرائد والمجلات في الأغراض المنزلية كالأكل عليها واستعمالها للتنشيف والتنظيف؟ أوراق الصحف إذا كانت خالية من ذكر الله ليس فيها ذكر الله فلا حرج في استعمالها. أما إذا كان فيها آيات من القرآن أو بسم الله الرحمن الرحيم أو ما أشبه ذلك ما يكون فيه ذكر الله فلا يجوز، لأن فيه إهانة لذكر الله، فلا تتخذ لاستخدام الطعام ولا فيها الحوائج المعروفة من حاجات البيت، لأن هذا نوع امتحان. فإذا عرف أن هذه الجريدة ليس فيها إلا أشياء ليس فيها ذكر الله بل أشياء أخرى، مع أن هذا قليل، الغالب أنه لا تخلون جريدة من شيء، فلا ينبغي استعماله، بل لا يجوز استعمالها إذا كان فيها آيات أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الله عز وجل. لكن لو فرضنا جريدة خالية فلا حرج. أحسنتم. سؤالهن الآخر يقولنا: قرأنا في كتاب الكبائر في باب اللعان حديث يقول: لعن الله السلتة، وعرفنا السلتة هي التي لا تكتحل ولا تتخضب، فهل هذا الحديث صحيح وفقكم الله؟ هذا الحديث لا أعرف له أصلا، والذي يظهر لي أنه موضوع ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السؤال الآخر: ما حكم إزالة شعر الأيدي والأرجل من أجل الزينة؟ لا أعلم في بأسا أخذ الشعر من يد المرأة أو رجلها، هذا حرج لا أعلم في بأس. أما الوجه فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أن النامسة تنمسه، وذكر أئمة اللغة أن النامسة هي التي تأخذ الشعر من الوجه أو من الحاجبين، هذا هو ممنوع. أما لو ظهر لها لحية أو ظهر لها شارب أو صلى شعر في يديها أو في رجليها فلا بأس بأخذه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ما أحسنتم. سؤال الأخوات ليلى وريما القاضي الأخير يقولن فيه: إذا سافرت المرأة إلى الخارج فما حكم الحجاب مع كشف الوجه؟ المرأة في الخارج الداخل ليس لها كشف الوجه، فلا عليها أن تحتجب في الداخل والخارج، لأن الله جل وعلا قال: وإذا سألتمون متى فاسألوني من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. فالواجب عليهن التستر والتحجب مطلقا في الداخل والخارج، لأن الرجال في الخارج في الداخل يخشى منهم الفتنة، ويخشى عليهن الفتنة على النساء أيضا، فالحصن الداخل والخارج سواء في وجوب الحجاب. هذا سؤال من المستمع من الرياض محمد عمران الغشام، يقول: إن فيه بعض المأمومين يذهبون إلى مساعدة الإمام في تسوية الصفوف الصلاة، كأن يقول: تقدم يا فلان وتأخر يا فلان ورصوا الصفوف، فما حكم تسوية الصفوف من قبل المأمومين أتابكم الله؟ لا حرج في ذلك، هذا التعاون والتقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برص الصفوف وتسويتها، وقال إن تسويتها من إقامة الصلاة إذا ساعد بعضهم غير الإمام فيمن حولهم يلاحظونهم ويأمرونهم بالاستواء والتراص، فهذا كله خير، وهذا باب التعاون البر والتقوى، ولا نعلم فيه بأسا. هذا سؤال من المرسل عزيز أو عزيز الغامدي، يسأل عن الذبيحة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لقد حدث علي قصة وقصدي أستفسر من سماحتكم. ومشكلتي أنا في 13 سنة من عمري وذبحت ذبيحة أو ذبيحة العيد أي عيد النحر، وعندما قطعت الجلد فقط جاءتني حرمة وأكملت ما في هذه الذبيحة، أي أنها قطعت البلعوم ومخته والرقبة، أي تقول ومخة الرقبة وذكتها، فما هو رأي سعادتكم أو سماحتكم؟ هل ذبيحة حلال وتكملة هذه الأنثى ما يضر بصحة الحلال؟ نرجو إفادتنا عن ذلك وحفظكم الله. لا حرج في تولي الصبي العاقل من 3 سنين فأكثر العاقل الذبح، ولا حرج تولي النساء الذبح، كل ذلك لا حرج فيه. المرأة تذبح مثل الرجل، الصبي كذلك العاقل يذبح من الكبير، لا حرج في ذلك. ذبيحة الصبي العاقل والمرأة كلها صحيحة وحلال، إذا قطعت القطع الشرعي، قطعت العقوق المري، أو كمل الذائقة بقطع الوجهين، كل ذلك حسن. المقصود أن ليس في ذبيحة المرأة شيء ولا ذبيحة الصبي العاقل شيء. نعم. لدينا أيضا سؤال من الأخ محمد بن علي الزري أو الزدي أو الزري من الدمام، يقول: الآن عندي أسئلة عن البيع والشراء، والسؤال الأول: أنا أبيع بساعات وغيرها، والسعر مثلا على الساعة 150 ريال، فيأتيني رجل وأبيعها عليه عن 145 ريال، ويأتيني آخر وأبيعها 135 نقدا، ويأتيني صديق وبحكم الصداقة أعطيها له 125 ريال، وإذا أتاني واحد أعرفه فقال آخر الساعة عن 150 لكن الدراهم مؤجلة إلى المعاش، فهل البيع جائز وفقكم الله؟ الواجب على المؤمن أن لا يخدع الناس من يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر الناس، فإذا كان سعر الساعات 150 مثل الناس يعني يبيع مثل ما يبيع الناس أمثالها 150، ولكن في تلازل بعض الناس إذا ألح أو لكونه صديقا أو قريبا لا حرج في ذلك، كون يتلازل لبعض الأقارب أو بعض الأصدقاء فيبيع بأقل من السعر المعتاد لا حرج في ذلك. أما كونه يغش الناس فإذا رأى الضعيف الجاهل زاد عليه، وإذا رأى الحاذق المصير أعطاه السعر المعتاد، هذا لا يجوز له، بل يجب عليه يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الآخر، فيبيع بسعر معروف للجميع لا يغص به احدا ولا يخلو به احدا، بل يبيع بسعر المعروف الذي يبيع به الناس حتى لا يخدع الناس. واذا نزل لبعض المحبين او بعض الاصحاب او بعض الاقارب شيئا او اعطاه اياه هديه من مثلا فلا باس اليه، لكن لا يتحرى ان يظلم الجهال والذين لا يعرفون الاسعار فيبيع عليهم باسعار زائده، بل يجب عليهم ان يكون سعرهم مضطردا معروفا مثل ما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذق، هذا الواجب عليه. وأما كون ينزل بعض الناس مثل ما تقدم لا بأس. أما كون يبيع المعاش مؤجل المعاش هذا محل نظر، كان المعاش معروف يعني إلى آخر الشهر فلا بأس، أما إلى معاش مرض فيخرج وفي جهالة وفي غرض هذا لا يجوز. أما إذا كان بينهم معروف يعني فاع في أول الشهر والأجل بينهم إلى آخر الشهر لصرف المعاش المعروف معتاد لا بأس في هذا. لكن أعتقد سمحت الشيخ يختلف لو مثلا أعطاه شيئا سلفة إلى أن يستلم معاش وهو طالب مثلا، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ بس هذا خير قالوا لا أمره لا سن نعم قالوا لا سن بيع لا يبيع إلا أجل دراره، إذا كان المعاش معروف لا بأس من آخر الشهر أو آخر الشهر الثاني أو الثالث فلا بأس. أحسنتم. سؤاله الثاني يقول: أنا أسافر إلى الكويت ويأتيني واحد فيقول اشتري لي ساعة معينة من سوق الكويت، وأتفق معه على أن يعطيني فائدة وأتعاب زائدة عن الفاتورة 3%، فهل هذا جائز شرعا؟ إذا اتفق معه على أجرة 3% عن تعبه في شراء الساعة لا بأس، إذا اتفق معه على اشتري الساعة كوكيل ولكنه يعطيه في مقابل ذلك 3% أو 5% عن تعبه لا حرج في ذلك. أما أنه مثلا يبيع عليه يشتريها ويبيع عليه شيء ما هو في ملكه لا، ما يبيع عليه الساعة اللي في ملكه، إنما هو وكيل يسأل إلى الساعة ويعطيه إياه ولكن له أجرة أما بالوكالة لا بأس به. وليس له يبيع هذه الساعات من بعد اشتراها. نعم حسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل المستمعين عين عين صاد، ويسأل عن حكم الزيادة في قروض البنوك، والمستمع محمد مفرج الدوسري وعنده عدة أسئلة، ومحمد عمران من المدينة ويسأل عن صلاة النساء أمام الرجال، وليلى وعيمة القاضي، ومحمد عمران الغشام من الرياض ويسأل عن حكم تسوية الصفوف من قبل المأمومين، وعزيز أو عزيز الغامدي ويسأل عن حكم ذبح الصغير وذبح المرأة، وأخيرا محمد بن علي الزري من الدمام ويسأل عن الزيادة في البيع على بعض المشترين وعن نقص الآخرين. هذه الأسئلة والاستفسارات عرضناها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته وشكرا لمتابعتكم، وحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.